بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قبل أن أبدأ كالعادة أؤكد على الإخوان اللي في الخلف أن لا يصلوا في هذا المكان، فهم لا يجدون الخشوع في هذا المكان وليس مسجد، ويؤثرون على الدرس الذي وضعت لأجله هذه القاعة. الحمد لله المسجد بالقرب من هنا، يصلي الإنسان جماعة في المسجد في المكان المخصص المهيأ لأداء الصلاة، ولا يتهاون الإنسان في أداء الصلاة. لا أحد يصلي هنا يا إخوان. الإخوان اللي جوا متأخرين صلوا في مكان آخر، ها؟ سبحان الله، يعني كان يقول له بالي بالصلاة، أصليها في أي مكان حتى ولو كان فيه إزعاج، وهذا يعني من عدم الاحترام للصلاة. لو سمحت يا أخي اللي في الخلف، يعني لا تؤدي، تصلي صلاة فيها إزعاج لك ولغيرك، هذه صلاة بينك وبين ربك، ينبغي أن يكون فيها خشوع وطمأنينة، وليس أصليها في أي مكان في أي، وحتى لو كان فيه إزعاج. هذه محاضرة ومكان درس وليس مكان للصلاة، حرام عليكم يا أخوان، اتقوا الله. نعود إلى درسنا، بدأنا في الأسابيع الماضية حول الحسبة، وتحدثنا عن بعض القضايا التي تتعلق بمشروعية الحسبة والاحتساب، وكنا دائما نبدأ هذا الدرس بالاحتساب على من بالخلف، وهذا هو تطبيق عملي لما ينبغي أن يكون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن ما يحدث في هذه القاعة ونؤكد دائما هو منكر ينبغي أن ينكر عليه. فما زلنا نواصل ونتحدث عن بعض القضايا التي تتعلق بشبهات تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهناك مجموعة من الشبهات تتردد بين وقت وآخر في بعض وسائل الإعلام من بعض الكتاب، أحيانا عن حسن نية وأحيانا عن سوء نية، ويختلف الناس ذلك. ولكن المهم أن هذه الشبهات التي تثار على رجال أو على الحسبة أو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من القضايا التي قديما أثيرت وما زالت إلى اليوم، ولا تكاد تخلو وسيلة إعلامية، وأحيانا خصوصا مع انتشار الإنترنت والمواقع الجدال وساحات الحوار، تجد من يكتب ويشكك في كثير من قضايا الإسلام، ومنها ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الشعيرة لا شك أنها تشكل إزعاج كبير لمن في قلبه مرض، لمن كان في قلبه شر، لأن أصحاب الشر أصحاب المنكرات لا يريدون أحدا يعترض عليهم، وهم كثر، والشيطان من ورائهم يصدهم ويؤزهم ويحركهم ويدفعهم. فحتى أيضا من يقبض عليه ممن ارتكب خطأ أو جرما أو مشكلة أو منكرا، تجد أنه إذا خرج لا يقول عن هيئة جزاهم الله خيرا والله قبضوا علي، بل يقول يكذب عليهم ويفتري ويبذل كل جهده في التشكيك في هذا الجهاز أو في هذه الشعيرة العظيمة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سنعرض كما قلت لكم مجموعة من الشبهات ثم نرد عليها بالتفصيل، وسأسعى لا أطيل لأن ما عاد بقي عندنا إلا لقاءين بعد هذا اللقاء أو ثلاثة، ثم تبدأ الاختبارات وسنبذل الجهد في ضغط الموضوع وتبسيطه بقدر الاستطاعة. الشبهة الأولى، يقولون ينبغي أن يترك الاحتساب بحجة أنه يتعارض مع الحرية الشخصية، وأن الحرية الشخصية لكل فرد ضمنها الإسلام لكل إنسان، والمسلم له حرية ينبغي أن لا يتدخل أحد فيها، وينبغي أن لا يجبر على خلاف ما يريد وخلاف حريته، ويستدلون على ذلك بآيات. نحن في الأسبوع الماضي تحدثنا عن شيء من الشبهات أو القبل الماضي، واللي وقفنا عليها وقفنا عندها لكن ما بدأنا في رد عليها. إذن يستدلون أيضا بمثل بعض الآيات والأحاديث والآثار التي تبين أن لهم حق. كيف يا أخي؟ شرحتها الشبهة دي، أنا لما بدأت كأني أتذكر أنني شرحتها. نعم، قلنا هذه الحرية، لا هو ذكرنا الشبهة ولكن ما فصلنا في كل الردود، ذكرنا الرد الأول أعتقد، وهو أن هذه الحرية الشخصية هي حرية مزعومة لا وجود لها، هذا الذي شرحناه بس النقطة هذه، ولكن لم نشرح كل الردود. فقلنا أن هذه الحرية المزعومة والتي تستدلون بها لا يوجد لها حتى في أي بلد ولا في أي مكان في الدنيا ولا في أي نظام. تريدون روح نذهب إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا ولا أي بلد تريدون حتى نبحث عن هذه الحرية التي أنتم تزعمون أنها حرية، فنقول لهم مثلا اختاروا، فإن قالوا مثلا أمريكا أو قالوا بريطانيا أو هولندا أو أي بلد من يختارون، وتعالوا بنا ننظر في هذه البلاد، أليس فيها أنظمة؟ أليس فيها عقوبات؟ أليس فيها محاكم؟ أليس فيها قضاء؟ أليس فيها، أما أن الإنسان يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويسير كيف يشاء ويأكل ما يشاء، لا ما يفعل هذا، بل هناك أنظمة، بل انظر فيه أي بلد، نقول لو أردت أن تبني بيتا في أرض تملكها أيضا وأنت حر، ما أحد يسمح لك أنك تبني في هذه الأرض، مالك وأرضك وأنت صح حرية شخصية، لكن مع ذلك يقول لا بد أن تأخذ رخصة ويخرج معك مهندس من البلدية، وهم أشد منا حتى في المتابعة، ولو حدث منك أي مخالفة أو أي تقصير أو لم تضع لهم الشروط الأمان من السياج الحديدي من توفير المكان للنفايات إلى غير ذلك لحقبوك ووقفوك عن العمل. إذن هذه الحرية المطلقة التي تريدون أن تتركوها لكل إنسان نقول ما توجد. ففي الإسلام أيضا هناك أنظمة، هناك حدود، هناك تشريعات، هناك محرمات، هناك واجبات ينبغي أن يأتي الإنسان بها، كما نقول في كل بلاد الدنيا التي ترفع شعار الحرية وأنتم تتغنون بها نقول ما في حرية مطلقة. الحرية المطلقة هي حرية مزعومة لا وجود لها في الدنيا، بل لا بد أن يكون هناك أنظمة لكل بلد، وهذه الأنظمة ينبغي أن تحفظ وتحترم. والنظام في هذه البلاد، سواء ما أقصد المملكة لوحدها إنما أقصد البلاد الإسلامية التي تطبق الأمر المعروف عن المنكر، نظامها يقوم على أن هذه منكرات وهذا معروف، وينبغي أن تجتنب المنكرات وينبغي أن تأتي المعروف، ومتى ما قصرت فهناك جهاز كلف من ولي الأمر وهو جهاز الأمر المعروف عن المنكر، أو الأجهزة الأخرى الحسبية كالشرطة والمرور والدوريات والبلديات إلى غير ذلك من المؤسسات التي تقوم بالحسبة. فنقول لهم أن يقولوا لك هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي، هذا منكر، هذا حرام عليك، يقبضون عليك ويسلموك إلى المحاكم، المحاكم تحكم عليك، يطبق عليك الحكم من ولي الأمر ويقيم عليك الجزاء إلى غير ذلك من القضايا التي تتعلق بالمنكرات أو بترك المعروف. ثم أيضا نقول ما هو مفهوم الحرية الشخصية في الإسلام وفي الدين. المفهوم الحرية، وأعتقد أني وافق الأخ أن هذه أيضا تحدثنا عنها، أيه يعني كل هذه ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة، كتبناها وانتهينا منها، تشريع الحدود والتعزيرات، إذا الشبهة الثانية ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين. يقولون يعني في هذه الشبهة أننا لماذا نأمر بالمعروف، لماذا ننهى عن المنكر؟ الله جل وعلا يقول بأنه ضلال هؤلاء لا يضرنا ولا ينفعنا، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنحن إذا اهتدينا وقمنا بالصلاة والصيام والزكاة وحسنت أخلاقنا لا يهمنا الآخرين وماذا صنعوا، يصلي ما يصلي ما لي علاقة به، يشرب الخمر أو لا يشرب الخمر ما لي علاقة به، يفعل كذا أو كذا أو يترك كذا ما لي علاقة به. الله جل وعلا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهؤلاء الذين ضلوا ويستدلون بهذه الآية، إذا الله سكر الجوال سويت مثل ما أنا الحين سويت بجوالي، حط على غير متصل مرة ارتح منه لأنه أزعجنا وانت تتكلم. الأخوان جميعا تكفي لا تسكروا الجوالات، احرصوا عليها حتى لا تزعجنا. لأن بعضكم ما يستطيع يقاوم، يرن علي الجوال ما هي مشكلة سأترد عليها، تقعد كل شيء طالع من اتصال عليك، هذا القصد. لأن بعض الناس سبحان الله الجوال سحر له، لو إنه في المسجد كله إنه في الصلاة وقيمة الصلاة، ورن عليه وقف وراح قاعد يكلم، تلقى أحيانا واحد بس بيسولف معه. فريح نفسك وسكره عشان ما تنشغل به، صرت ضعيف الشخصية أمام مقاومة الجوال والمتصل عليك. فإذا هم يستدلون بآية، واضح لكم كيف يستدلون بها؟ ها؟ إنه يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتدينا لا يضرنا ضلال الضالين. فهم في طريقهم ونحن في طريقنا وما لنا علاقة. وهذا ترى موجود، حتى موجود عند بعض الصالحين. كثير من الناس يرى المنكر ولا ينكره، يرى المعروف قد ترك ولا يأمر به. لماذا؟ لأنه يعتقد يقول أنا خلاص أنا صالح وفي نفسي، إيش عليك من الناس؟ حتى أحيانا قد ينكر هذا الذي لا تدخل، ينكر على الذي يأمر بالمعروف عن المنكر. يقول يا أخي لا تتدخل بالناس. يعني يرى شخص مثلا عنده خيرة وفقيه ويحمل هم الدين ويعرف قيمة الأمر بالمعروف عن المنكر، مثلا مر عند ناس إذا بهم مثلا يقول يشربون الدخان أو يفعلون شيء من المحرمات والمنكرات، يا شباب حرام عليكم تدخنون، اذهبوا الى المسجد وقيمة الصلاة. ولأنه مر عند ذاك الرجال اللي صالح ما شاء الله، يوم مشى جنبك قال يا أخي شحك من الناس اتركهم. سبحان الله، الآن تكلم الشيطان على لسانه، والدين موجودة. إذا حين قد يكون من من من من من من من أبيك أو من أخيك أو من شخص عزيز عليك، يأتيك لما يراك تنصح وتأمر بالمعروف عن المنكر، كل مالك دخل في الناس، وش تبيب الناس، وش علي منه، وش عليك منهم، أنا قايل لك اتركهم. يحدث هذا لما يحدث وبكثرة، سبحان الله. يعني كأن الذي يأمر بالمعروف هو المنكر. طيب أنت الآن تبارك ما تركتني، لأنك تقول إيش عليك من الناس، أنا ما علاقة ما ما ما فعلت منكر، أنا بالعكس أنا أؤدي واجب. طيب ليه ما تركتني؟ يعني الشيطان حريص على ضلال الناس، الشيطان حريص على إغواء الناس، الشيطان حريص على أن يصدهم عن الطاعة والعبادة والذكر وغير ذلك من القضايا. ويستدلون بهذه الآية. فأولا في الرد على هذه الشبهة نقول من الآية نفسها، من الآية نفسها أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنقول أن الإنسان لا يصير مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه. وماذا أوجب الله عليك؟ القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إلى غير ذلك من النصوص. إذن أنت مطالب بمنطوق الهداية أن تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. يعني من الآية نفسها لم يقل الله سبحانه وتعالى لا يضركم من ضل، قال هكذا نعم خلاص ما عاد يضرنا ولا لنا علاقة بأحد، قال إذا اهتديتم. ومن لوازم الهداية، ومن لوازم الهداية أن تكون قائما بهذه الشعيرة، فاعلا لها، آتيا بها، ملتزما بها، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر فأنت لم تهتدي، فأنت لم تهتدي. فلذلك يصبح يضرك ضلال الضال، يصبح يضرك ضلال الضال، لأن الله قيد هذا الأمر إذن بإذا اهتديتم. يقول الإمام الطبري في نقل عن أحد الصحابة وهو حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال إذا اهتديتم، قال يعني حتى أحد الصحابة يعني قيد، قال إذا أمرتم ونهيتم، إذا أمرتم ونهيتم. أيضا نقل الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذن لا بد إذن في تطبيق هذه الآية أنك تأتي بالمعروف وتنهى عن المنكر. عند ذلك لو قلت لإنسان مثلا أنت لا تستطيع أنك تضربه مثلا عن أن يأتي، لكن بلسانه قمت بما يجب عليك لأنك أنت محتسب متطوع، يا أخي حرام عليك، ما ينبغي هذا. يعني مثل ما نحن فعلنا قبل قليل أنكرنا على هؤلاء الذين تهاونوا بالصلاة ويصلون في الإزعاج ولا يبالون، حتى بعضهم تو سمعتم لين قام أحد الإخوان وقال أخرج من هنا، ولم يقيم بيصلي، يعني اللي يقول ما عندي فيك صلاتي لا قيمة لها، أبا أدي الصلاة بنقرها في أي مكان، خشوع ما في خشوع، مع أن من أركان الصلاة من مشروط الصلاة طمأنينة، بل من أركان الصلاة الطمأنينة. فأقول إذن إذا لم تطمئن فأنت خللت بركن من أركان الصلاة، فصلاتك باطلة، خصوصا إذا قصدت كما قصد الأخير الذي أراد أن يفعل هذا. هذه من السفاهة ومن الجهل، يعني الذي أراد أن يقيم الصلاة، يعني لو تحدثت معه لأنا متأكد أنه سيكون إنسان جاهل ولا يعقل، لكن ما ما ما ما نقول انه جاهل لا يعقل اتركوه يصلي ويفعل ما يجب، لابد نحن واجب علينا ان ننكر عليه، فعند ذلك لا يضرنا ضلاله، لو فعلا ادى هذه الصلاه فيصبح اذا الذنب عليه هو والضلال عليه هو ولا يضرنا ضلاله، لكن نسكت عليه ونراه مثلا يفرط الصلاه في الاتيان بشروطها باركانها بواجباتها بسننها بادابها، فنحن نقول اذا عند ذلك ياتي علينا الوزر ونتحمل مسؤولية ونتعرض للعقوبة من الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك استفحال لهذه المنكرات وتهاون بأدائها. أيضا من في ردنا على هذه الشبهة أيضا وهي لكثرة ترددها، أيضا نقول جاءت نصوص أخرى تبين أن ضلال الضال ينبغي أن ينكر عليه، فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال عن الصالحين وما يجب عليهم إذا جلسوا في مجالس فيها سيئات فيها منكرات، قال أنه ينبغي أن يذكروا ويمنعوا وينصحوا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن لم يفعلوا هذا فإن الله يوشك أن يعمهم بعقاب فيدعونه فلا يستجاب لهم. من ذلك قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن إذا من لوازم الإنسان إذا رأى منكر من المنكرات أو خطأ من الأخطاء أو ضلال من إنسان ضال أنه يعرض عنهم ويجتنب مجالسهم، هو نوع من الإنكار، يعني الهجر لصاحب المعصية وتركه هو نوع من إظهار أنك غير قابل غير راضي عن هذا المنكر. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني هذا تأكيد على أنه لابد للإنسان بعد أن يذكر وينصح، فإذا لم يستجيبوا لأمره بالمعروف والنهي عن المنكر فلابد أن يتركهم أيضا، وهذا زيادة في إنكار المنكر. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، إذن ما على من حساب هؤلاء من شيء، الذين أخطأوا وظلوا وانحرفوا، إذا أنا نصحتهم وتركتهم وهجرتهم وبينت لهم أن هذا منكر عند ذلك لا يضرني ضلال هؤلاء وخطأهم وسيئاتهم، لكن يضرني هذا السكوت وهذا الصمت وهذا الرضا، وهو نوع من الرضا، لأنك إذا لم تنكر بقلبك ستفعل كما فعل هذا الذي يرى المنكر أو يرى إنسان ينكر منكر ويقول ما عليك من الناس، يعني معنى كأنه راضي وتركه بس لا تلقي له بالا، وهذا ترك حتى لأقل صور الإنكار وهو كرب القلب والتفاعل وتمني زوال هذا المنكر. لما رأى إنسان ينكر منكر وأنا ساكت أفرح وأشجعه وأقول جزاك الله خير وأحسنت يا أخوان صحيح وأسانده، مو بعيدا أن أجي وهبطه وثبطه وأنهاه عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أطالبه بمعصية. الشبهة الثالثة ترك الحسبة بسبب التقصير والنقص، وهن يقول والله من أنا حتى أنصح، من أنا مليان ذنوب ومعاصي، شف شكلي وشف ثيابي وأنا شفي شرب وعندي من الذنوب ما الله به عليم، أنا غير مؤهل، يقول كذا أني أنصح الناس، غير مؤهل أني أمرهم بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا أحتاج إلى من ينصحني، راح أنصح الناس مسعي على وجهي. كثير بعض الناس هذا الإنسان حاله يقولها، وحين قد يصرح بذلك لما يرى مثل هذا الكلام، صح ولا لا يا إخوان؟ أليس هذا موجود في واقع الناس؟ أليس هذا موجود في حياتهم؟ أنهم يقولون ما دام نحن فينا تقصير ما ننصح، بيجي يجي من عند مر عند أناس مثلا نفرض أنه يشرب مثلا السجائر ويدخن، ويرى إنسان مدخن ما يأمره وينصحه ويقول هذا التدخين حرام، ليه؟ يقول أنا أدخن. تعال انصح نفسك، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. استدل بآية أيضا، طبعا احتجوا بالمنقول وبالمعقول في استدلالهم بهذه الشبهة. المنقول منها ما ذكرته لكم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبروا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا في سورة البقرة، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول هذا مما جاء نقل في ذم من يأمر الناس وينهاهم وهو يفعل كما يفعلون. فيقول يعني ليه أنا أعرض نفسي؟ يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا ما يبرح أن أقول للناس أتركوا الدخان وأنا أشرب الدخان، أقول للناس صلوا في المسجد وأنا ما أبي أصلي في المسجد، أقول للناس مثلا اجتنبوا هذا المحرم وأنا آتيه. فلذلك يقول أنه يتعرض لهذه الآيات وللمقت والتسفيه من الله جل وعلا. فهذا المنقول. المعقول طبعا أيضا يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور الذي يندلق تندلق أقتابه ويدور حول الرحى، الحديث الذي جاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. إذن هذا الذي من الطوائف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعذبون، هذا الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. إذا معناه يا أخوان هم صادقين ولا لا؟ إن ما ننصح شو اللي نروح ننصح إن عندنا معاصي؟ اللي يدخن لا عاد ينصح مدخن، اللي محافظ على الصلاة لا عاد يقول للناس حافظ على الصلاة ولا يقول العيال حافظ على الصلاة، اللي مثلا ما يقوم الليل لا يقول للناس ترى قيام الليل صار عنده حفظ أحاديث وأذكار يقولهم قوموا الليل، لأنه ما يقوم يعني خلاص ما أحد ينصح بشيء اللي هو يسويه ولا ينهى عن منكر لو تركه. صح هذا الكلام باستدلالهم؟ طبعا هم يستدلون، سنبين لنا الرد إن شاء الله. أما المعقول فقالوا فاقد الشيء لا يعطيه، من يستجيب لمن يأمر بالمعروف ولا يأتيه ومن وينهى عن المنكر ويأتيه؟ يقول فاقد الشيء لا يعطيه، يعني أنت الآن لما تريد أن تعطي الناس شيء وأنت فاقد له يقول هذا قاعدة عقلية تقول أنك إنسان أجوف، أنك إنسان لا تستطيع أن تقدم ما ينفع، فلذلك الأولى في حقك أن تصمت وتسكت ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لأنك إنسان سلبي وبسبب أنك ما عندك شيء تقدمه للناس، فاقد الشيء لا يعطيه، هذا هو المعقول. طيب في الرد على هذه الشبهة لا بد إذن أن ننظر في استدلالاتهم سواء المنقولة أو المعقولة. فنقول أولا ما هو سبب الذم الذي ورد في الآيات وفي الحديث وغيرها من النصوص الكثيرة التي جاءت في التشنيع على هذا الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه؟ نقول كما ذكر ذلك أيضا أهل العلم بأن الذي على الإنسان هو واجبان، يجب عليه واجبان، الأول هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني هو اجتناب المنكر وفعل المعروف. ولكن في الترتيب نقول يجب عليه أولا أن يأتي المعروف ويجتنب المنكر، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لما نفصلها بهذه الطريقة نعرف الخطأ في فهمهم للنصوص السابقة، وأن استدلالهم بهذه النصوص وتركهم للأمر بالمعروف وتركهم وفعلهم للمنكرات أو كذا بسبب وعدم الإنكار أنه بسبب النقص في الفهم لهذه النصوص. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قضية إذا مختلفة عن التزام الإنسان بهذه المعروف واجتنابه للمنكر. فهذا الذي ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر وهو يرتكب المنكرات ويترك المعروف قد وقع في ذنبين، وقع في ذنبين. الذنب الأول ما هو؟ ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والذنب الثاني اللي هو مواقعة المنكرات أو ترك المعروف وعدم الالتزام به. فأيهما أشد ذنبا ومعصية؟ الذي فعل الأمرين، ها، وهو أنه واقع في المنكرات، يعني كان نضرب مثال حتى يتضح بأنه مثلا يشرب الدخان ولا ينكر على المدخن، أو أنه مقصر في الصلاة ولا يحافظ عليها في المسجد ويرى المقصرين ولا ينصحهم ويقول يا إخوان حافظوا على الصلاة، أو شخص آخر مثلا يدخن لكن جلس مع المدخنين أو رأى إنسان يدخن قال له حرام عليك اتق الله ما ينبغي هذا، ترى الدخان حرام لا يجوز، أيهما أقل ذنبا في هذه الحالة؟ ها؟ الذي أمر ونهى وإن كان فاعلا له، لأنه الأول يعني جاءه الذنب من جهتين، من جهة نفسه ومن جهة عدم القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الثاني فإنه جاءه الذنب من جهة واحدة وهو أنه يقع في المنكرات أو يترك المعروف، ولكنه إذا رأى من أخطأ أو ترى من قصر نصحه ونهى، نصحه ونهى. مثال طالب نجح في مادة تفسير ورسب في مادة الحديث، هل يعقل توجيه اللوم بسبب النجاح في مادة التفسير يا إخوان، أو يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث؟ يعني الآن لما نقول الآن هو نجح عنده مادتين أو عنده مادتان، المادة الأولى مادة التفسير والثانية مادة الحديث، مطلوب منه يختبر فيها، نجح في الأولى التفسير ورسب في الحديث، يلام في الحديث الذي رسب فيه، مادة الحديث التي رسب فيها، مقرر الحديث الذي رسب فيه، لكن هل نلومه أيضا في الأمرين ونقول له أنك لأنك أخطأت فأنت في التفسير وفي الحديث أنت مخطئ وتنال الذنب والعقاب على ذلك؟ لا، أنت عقابك على ما أخطأت فيه وقصرت في الإجابة عليه فترسب في الحديث، ولإجابتك الصحيحة في التفسير تنجح. وهكذا فيما يتعلق بهذا الأمر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر للإنسان غير الكامل، نقول لا تجمع عليك رسوبين يعني وخطأين، لا تجمع خطأين عليك، خطأ اللي هو الوقوع في المنكرات وخطأ الترك لهذه الشعيرة، بل اترك انجح في الأمرين وهذا هو المطلوب وهذا هو الكمال وهذا الذي الله دعاك له، وهذا هو المقصود أن الإنسان يسعى لتحقيقه في مثل هذه الآيات. جاء اللوم ليس لأنك أمر في المعروف، جاء اللوم لأنك بقيت على المنكر، لأنك راسب في مادة الحديث، اللوم بس فقط في هذه الآيات. اللوم لك ليس لأنك أمرت، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إذن الإنكار ليس لأجل أننا قلنا بل لأننا ما لا نفعله. فينبغي للإنسان أنه إذن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجتنب هذه المعاصي والذنوب التي هو يحذر منها أو قصر في أدائها من الواجبات. قاعدة فقهية تقول ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الثاني، يعني مثلا الصلاة، واجبات الصلاة، اذكروا لي واجبين من واجبات الصلاة. طيب إنسان لأن جيبوا شيء مثلا فيه يستطيع إنسان يترك الأول، مثلا القيام، ها، القيام مع القدرة واجب من واجبات، ركن من أركان الصلاة، ولا واجب؟ ركن من أركان الصلاة. طيب، وهو واجب مع الركن واجب، بس آكد يعني في وإنساء وقول والركوع. شخص يستطيع أن يأتي بواحد من هذين الأمرين ولا يأتي بالثاني، يعني يستطيع أنه يركع لكن ما يستطيع أنه يقوم. هل نقول له خلاص لأنك لا تستطيع القيام، لأنه مريض، ركبه توجعه، عنده مشكلة في عينيه، يقول لا مثلا خليك جالس، ولا يستطيع أنه يسجد أو يركع، ها؟ لا يستطيع أنه يقوم، يقول اترك أيضا السجود والركوع، ما له علاقة، هذا واجب وذاك واجب عليك. أنت واجب عليك القيام وواجب عليك السجود والركوع، وينبغي أن تأتي بهذا وهذا. إذا سقط عنك أحد الأمرين إما بتقصير منك أو بعذر شرعي فإنه لا يسقط عنك الثاني، أو العكس أحيانا، مثلا بعض الناس يستطيع أنه يقوم ولا يستطيع أنه يركع، يستطيع أنه إذا جاء في الصلاة وقف، لكن إذا جاء الركوع والسجود لا يركع ولا يسجد، لأن قد تكون عنده مشكلة في عينه. سقط عنك السجود والركوع لعذر شرعي مثلا في هذه الحالة، لكن ما سقط عنك القيام، يبقى عليك الواجب الثاني. والله لأني قال للدكتور لا تسجد ولا تركع، خلاص أنا بجلس أتربع وأجلس قاعد أصلي وأنا بعيوني. نقول لا يا أخي، متى ما سقط عنك الواجب فليس، أو واجب من الواجبين، فليس هذا مبرر لكي يسقط عنك الثاني. وأنت أيها الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لو تركت لو فعلت منكرا فإنه لا يسقط عنك الإنكار على من فعل هذا المنكر، لأنك واجب عليك أنك تترك المنكر، وواجب عليك أنك تنهى من يفعل. واضح لكم؟ إذن هذا أيضا من الردود على هذه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي، يعني الآمر معروف والناهي عن المنكر، أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي أيضا يعني عليه النهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان، أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر أو بالآخرة، يعني المسألة الأخرى. إذن هذا كله تأكيد على هذه القضية. ثم نقول في الرد الثالث، الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب. شلون يؤدي إلى تعطيل الاحتساب؟ نقول من أين نجد الكامل؟ لو اشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كاملا فاعلا لكل ما أمر به سبحانه وتعالى، مجتنبا كل ما نهي عنه، لا، ما وجدنا أحد يحتسب. كل ابن آدم خطاء، كلنا نخطئ، وحتى كبار الصحابة يقولوا والله لو كان بعضهم وبعض السلف يعني للذنوب معاصي لما جالسون من يعني قبح الرائحة التي تصدر منا، لكن ستر الله سبحانه وتعالى ومغفرة ورحمته. لكن طبعا هم يقولون هذا من باب أيضا تعظيم الذنوب، ويعلمون أنهم يقصرون في حق الله، وإلا هم نحن لا نأتي لهم ولا نشك فيهم وفي صلاحهم، ولكن نحن أيضا على يقين بأننا نخطئ. لكن فرق ما بين إنسان يخطئ ويستغفر ويتوب ويندم ويستشعر خطأه ويسعى لزوال هذا الخطأ ويجتهد، وبين شخص يخطئ ويذنب لكن والله لا يبالي ولا يرى أنه فعل شيء ويضحك بملء فيه، وقد نسي هذه الأخطاء، ما بذل جهدا في إنكارها ولا في إزالتها عن نفسه ولا نهى نفسه، يعني نفس اللوامة عنده ضعيفة ما تلومه، والله يعيش هذه الدنيا كيف شاء، لكن نفس اللوامة هي التي تلومه على ما عنده من تقصير. دائما النفس تقول يعني ليه ما، ليه اليوم قصرت في الصلاة، ليه اليوم ما فعلت، ليه اليوم ما تصدقت، ليه اليوم رأيت كذا ووقعت في هذا الخطأ، ليه وعندها نفس لوامة. هم يستغفر ويتوب ويندم، وقد يقع مرة ثانية في خطأ آخر أو يعود إلى هذا الخطأ، لكن هذه نفس المؤمن هي نفس تلومه على هذه الأخطاء ويستغفر ويتوب ويعود ويستغفر ويتوب، وهذا واقع الناس، وهذا واقع الناس، ولكن هو في جهاد لنفسه وللشيطان الذي يجري معه مجرى الدم. ولكن شخص آخر لا، هو لا يبالي، هو لا ينظر إلى إلى إلى ما عنده من أخطاء، هو يقول أنا أحسن الناس، ومع هذا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر. فأقول إذن لو أردنا أن نبحث وين بنلقاهم ذولي؟ في أحد في الأيام نجي نقول ما شاء الله كامل؟ ها؟ فيه؟ فيه ما لم نجد أحد، إذا معناه أن تتعطل هذه الحسبة، يتعطل شعيرة الأمر بالمعروف عن المنكر، يصبح أيضا نحن طولبنا بشيء لا نستطيع. يعني لما أمرنا الله بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كان نقول أن الله أمرنا بشيء لا نستطيعه، لأننا إذا قلنا بأن الشرط الكمال ما في أحد كامل، إذا أنا لست كامل إذا أنا يسقط عني، وأبحث عن غيري لن أجد كما قلت لن أجد كامل. فإذا كيف الله يأمر بشيء لا يستطيع البشر القيام به؟ هذا إذا اشترطنا الكمال، لكن الصحيح أنه لا يشترط الكمال، لا يشترط أن ما يفعل المنكر أو لا ينكر المنكر إلا من تركه، ولا يأمر بالمعروف إلا من فعله. ثم عدم جدوى احتساب غير الكامل، نقول هذا ليس بأمر دائم، المعقول اللي استدلوا به، إن كنا استدلوا بالمنقول وبالمعقول وبينا الخطأ في فهم المنقول، الخطأ في فهم المنقول من خلال ما ذكرناه من ذكر النقول والنصوص التي وردت عن السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعض التابعين. أما قولكم بالمعقول بأنه فاقد الشيء لا يعطيه، يقول هذا غير صحيح، ليس هذه على إطلاق. كم من إنسان قد يكون فاقد لشيء من الأمور ولكن يعطي فيها ويبدع، حتى في بعض المسائل، مثلا الرياضي مدرب الكورة، أنا أضربكم من الواقع، قد يكون كبير في السن، قد يكون مثلا عنده أمراض، مصاب بالقلب ومصاب ببعض الأمراض، لكن يدرب، يعرف كيف يضع الخطط ويرشدهم ويقول لهم افعلوا هذا واتركوا هذا، ومن هنا في لعب الكرة القدم، يعني أضربكم مثال الحياة، لكنه لا يعرف يلعب. هيأتي اللاعبين يقول والله يا أخي هذا ما يعرف يلعب وكبير في السن وفاقد الشيء لا يعطيه، يقول لهم مو صحيح، غير صحيح، وليست هذه قاعدة دائما على إطلاقها. ليست، لا شك أن الذي يملك شيء يبدع فيه أكثر من غيره، نعم نقول ينبغي إذا أردت أن تأمر الناس والأفضل والأكمل أن تكون أيضا فاعلا لهذا الشيء. يعني اللي يجي للناس يقول لهم مثلا لا تدخنونه ويدخن، لا شك لن يكون كشخص هو لا يدخن، يقول الناس صلوا وهو ما يصلي، لن يكون كشخص يصلي، يقول الناس قوم الليل وهو لا يقوم، لن يكون كشخص يقوم الليل، لا نختلف في ذلك، إن إذا جمع الأمرين والفضيلتين لا شك أنه أفضل من هذا الذي بقي على حالة ما عليه. ثم أن دعوة غير الكامل أو احتساب عديمة الجدوى، نقول كما ذكرنا لكم كم من الأنبياء وهم لما أمروا كانوا في الكمال والمنزلة العظيمة كإبراهيم عليه السلام، وهم الأنبياء الذين عصمهم الله من الخطأ ومن الذنوب ومن التقصير والمعاصي وإيمانهم عظيم، ومع ذلك لم يستجب لهم أحد من دعوهم كآبائهم. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر ماذا صنع له؟ سعى مع من سعى في إحراقه بالنار. نوح عليه السلام ابنه ماذا صنع؟ بقي على كفره وذهب للجبل، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى الجبل. إذن ذهابه وكفره وبقاؤه على الإلحاد وعلى الشرك، وهو أبوه نوح عليه السلام ومن هو في المنزل والمكان. لوط عليه السلام مع زوجته التي أرادة تدل أصحاب الفاحشة على ضيوفه من الملائكة، كل هؤلاء وبقيت على كفرها وشملها العذاب الذي نزل بها كما شمل من سبق من الضالين المنحرفين. إذن العكس صحيح، أن أيضا حتى الكامل في الجدوى قد لا ينفع، حتى الكامل في أخلاقه قد لا يستجب له أحد. فالربط ما بين الاستجابة، الربط ما بين الاستجابة وكمال الشخص هو ربط خاطئ، إنما الاستجابة هي من عند الله جل وعلا، الاستجابة لأمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر هي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما يجب عليك هو الإنكار، ما يجب عليك هو الإنكار. أما أنه استجب أو لم يستجيب فهذا لله سبحانه وتعالى وليس للشخص الكامل أو غير الكامل. وضح لكم الاستدلال بفعل نوح أو بموقف إبراهيم عليه السلام أو موقف نوح أو موقف لوط أو غيره من الأنبياء أو حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أو مع عمه أبي لهب أو غيره من بقي على كفره وشركه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنزل والمكانة ما لا يخفى على أحد. ومع ذلك نحن نقول أن الاستجابة أو جدوى ليست متعلقة، الجدوى ليست متعلقة بصلاح الإنسان، ليست متعلقة بصلاح الإنسان. فأنت أدي الواجب الذي عليك، وأن هذا المعقول الذي تذكره نقول لا يسلم به على إطلاقه. ولربما يفيد المقصر حيث لا يفيد فيه من هو أحسن منه حالا، وقد يحدث هذا يعني قد يأتي إنسان كامل الحال صالح ويقول لشخص يعني مثلا اترك التدخين، تدخين حرام، ويأتي شخص آخر مدخن وينصح بعض الشباب مثلا توهم في أول الطريق ويقول أنا انظروا إلى حالي، ابتليت بهذا الشيء وأنا ضعيف، والآن هذا أنا فيني مرض السرطان، فيني مرض القلب، فيني يعني يكون هو عظة له وهو يدخن. ما يحدث هذا أحيانا؟ إذن معناه أن الربط ما بين الكمال حتى ننكر المنكرات، أو على الأقل مثلا يقول بعض الناس اتيانه، نقول هو ربط غير صحيح، بل قد ينفع أحيانا المقصر أكثر مما ينفع الكامل أحيانا، لكن ليس معناه نقول ابقى على تقصيرك، لا نقصده. نحن نقول إياك أن تترك الأمر المعروف، إياك أن تترك الإنكار على المنكرات، افعل هذا ولو كنت مقصرا فاعلا لهذه القضايا. وهذا التنبيه اللي ذكرتكم لكم قبل قليل يعني، وهو قد يقع فيه بعض الناس، نقول إياك أن تفهم مننا يعني لا نرى بأسا بترك المعروف وفعل المنكرات للآمر وأن هذا ما له علاقة وخلاص ويأتيه، نقول لا، بل الذم العظيم والنهي والتحذير أفلا تعقلون كبر مقتا عند الله لأصحاب هذه المنكرات على منكراتهم، مع أنهم علموا ووصلهم العلم، لأنه قد الإنسان يعذر بجهله أحيانا لاحظوا هذه الكلمة، لأن في بعض الحالات لا تعذر بجهلك. إلا بلى، أنا أقول إذا علمت فيبقى عليك الذنب عظيم، لأنك هو الذي ذمه الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأن لما قالوا كانوا يعلمون أن هذه منكرات، فذم الله سبحانه وتعالى لهم ليس لأنهم أنكروا المنكرات أو قالوا شيء وأمروا بشيء، إنما ذمهم لأنهم بقوا على منكراته، والبقاء على المنكر هو الذي يعرض الإنسان لعذاب الله ولمقته وغضبه، ليس لأمره بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لو كان عالما، إن قد بعض الناس يقع في خطأ أو منكر ولا يعلم، جاهل، فهذا هو لا ينطبق عليه هذا الذنب وهذا التحذير العظيم. لكن متى ما علم فهو الذي تحمل مسؤولية كبيرة أمام الله جل وعلا وتعرض للعقوبة بسبب إصراره على المنكر. إذن يقول في الكتاب اللي ذكرت لكم أنه نقول فعل المعروف ترك المنكر ليس شرطا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقال لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أو نهى عن المنكر وفعله، لا نقول له لا تأمر بالمعروف ولا نقول له لا تنهى عن المنكر، بل نقول له ماذا؟ نقول له استمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، واعلم أنك تتعرض لمقت الله ولغضبه لبقائك أنت أيضا على المنكرات. الشبهة الرابعة ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس، ترك الاحتساب بسبب عدم استجابة الناس أو استجابة بعض الناس. يعني بعض الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله ما ينفع، ما ينفع بالناس، ما يستجيبون، فأنا إيش لي دخل فيهم؟ أنا قلتهم اتقوا الله، قلتهم ما يجوز، وبقوا على حالهم، أنا ليه أتعب نفسي؟ ما استجاب لي ليه؟ والله أنا قلت لهم الأسبوع الماضي صلوا، قاعد يلعبون كورة عند المسجد ولا صلوا ولا يستجابوا، قلت لهم مرة ثانية تركوني خلاص، وصار له أسبوعين أو أسبوع ويروح يجي عليهم، عاد أمرهم ولا لا؟ بحجة ماذا؟ يقول لي أنهم ما استجابوا لي. يحدث هذا في واقعنا ولا ما يحدث؟ أقوال يحدث بكثرة وبصور متعددة، أحيانا قد يكون مجرد الوهم، الحين بس مجرد الوهم، ويمر على مثلا في إدارة حكومية، يمر على المكاتب يشوف زملاء السلام عليكم، حتى يسلم بعد ما شاء الله عليه، ينزل المسجد يصلي ويرجع يسلم عليهم، ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. ليه؟ قال أنا عارف أنهم ما يستجيبون، ما أمرهم ولا نهاهم، قال أنا عارف أنهم ما يستجيبون. هذا يعني لا تبعد أمر ونهى من أخف ذنب، لكن هذا من البداية لم أمر ولم ينهى، لكن يقول أني عارف أنهم ما يستجيبون، لذلك أنا لن أمرهم ولن أنهاهم. ها؟ مرة واحدة من البداية يعني يروح يصلي ويرجع، أو مثلا يجلس مجلس وفيه منكر من المنكرات، مثلا نقول يسمعون الغناء أو مثلا يشربون الدخان أو غيرها من المنكرات، ولا قال لهم شيء، وهو ما شاء الله عليه لا يدخن ولا يسمع الأغاني ويصلي ويرجع ويروح، ليه ما أمرتهم ولا نهيتهم؟ قال أنا عارفهم ذول زملائي، والله ما لو أنصحهم يضحكون علي ولا يستجيبون لي. وقس عليها من أمثلة من الواقع، وهي كثيرة، بحجة أنهم لن يستجيبوا له، أو أحيانا يأمرهم وما استجابوا ثم يتركه. وهذه يعني تقع بكثرة، بل بعضهم يقول يا أخي أنا ليه أضيع وقتي، لو أضيع وقتي وأضيع صلي لا تصلي قواجاد لو ولا ما يجوز حرام عليك، أنا أروح بس وقتي ثمين. ها هذا ممكن بعد صورة ثانية إنه يقول أمرتهم وسبوني واشتموني، يعني كان مو بس ما استجابوا بل أسمعوني ما يزعجني وما يضرني وما يؤلمني من كلام وسب وشتم وأذى، أحيانا والله رجموني بالحصى وطقوني دزوني فعلوا بي إلى غير ذلك من ما قد يحدث أحيانا من بعض أصحاب السوء وأصحاب الشر، مثل لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما رمي بالحجارة حتى أدموا عقبيه، بسبب أنه قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، استجيبوا لي إني رسول الله بين يدي عذاب شديد، لما دعاهم وأمرهم بالإيمان ورموه وآذوه، لكن هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك، بل استمر يدعو الناس حتى هؤلاء الذين رموه ذهب ليجاهدهم في سبيل الله، ويستخدم معهم أسلوب أعظم من الأسلوب الأول وهو القول إلى الأسلوب باليد، حتى خضعت هذه البلاد وأصبحت من البلاد المسلمة التي تنعم بالأمن. لما أراد الله جل وعلا أن ينزل عليهم العقاب وجاءهم ملائكة العذاب ملك الجبال، ما كان يريد هو الأذى لهم، بل كان هدفه صلى الله عليه وسلم هو هدايتهم، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. في الرد على هذه الشبهة وهذه الإشكالية التي تواجه كثير من الناس، نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يشترط، ولا حتى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر استجابة الناس، يعني ما قال ادعوا الله أو ادعوا إلى الله، وقال أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إذا كانوا سيستجيبون لك، ما جاء هذا في أي نص من النصوص. وما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قيد الأمر المعروف والنهي عن المنكر وربطها بالاستجابة، فمن أين لكم جاءت هذه الشرط؟ إنما هو وهم وتلبيس من الشيطان لصرفكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نقول أوجب الله تعالى على نبيه الكريم وعلى أمته تبليغ الناس الأوامر والنواهي، استجابوا أم لم يستجيبوا؟ فمن ذلك على سبيل المثال أن الله قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ إيش المبين، يعني على الرسول ماذا؟ ونحن أيضا دعاة، نحن رسل لله جل وعلا بأننا دعاة ندعو إلى الله جل وعلا، هل علينا الاستجابة؟ ليست علينا الاستجابة. نعم نعم نهدف وهدف لنا أن نصل إلى الاستجابة، لكن ليست واجبة علينا استجابة الناس، وليست مربوطة الدعوة بهداية الناس واستجابة الناس لي. إنما الواجب علي هو البلاغ، وليس بعد أي بلاغ بل مبين، بأنني أبذل فيه من الأسباب والدواعي والإتيان بالصفات والشروط والآداب اللي ذكرناها في أول المحاضرات ما يحقق هذه الغاية وما يحقق هذا الهدف وهي الاستجابة. ولكن وجوب البلاغ، وجوب الأمر المعروف، وجوب النهي عن المنكر قائم علي، استجاب الناس أم لم يستجيبوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعني وهذا ما ذكر في البلاغ المبين، إن ذكر في البداية أنها دعاهم، إن أسلموا واستجابوا لدعوتك فهم اهتدوا ووفقوا إلى الخير والصلاح، وإن تولوا ولم يستجيبوا فأنت ما عليك إلا البلاغ، وقد أديت ماذا؟ البلاغ، وقد أديت البلاغ. فإذا هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عندما يقول لفلان اتق الله هذا حرام ما يجوز افعل هذا اجتنب هذا، أدى البلاغ ولا ما أداه؟ أداه. أدى ما يجب عليه؟ نعم أدى ما يجب عليه، لكن طيب ما استجاب الناس؟ ما ليست مربوطة بالنصوص الشرعية، لأننا ما نأمر ولا ننهى إلا إذا استجاب الناس لنا، هذا غير صحيح، بل النصوص طالبتنا بالأمر والنهي ولم تطالبنا بالاستجابة. ثم أيضا الحكم على الناس بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية، يعني تعلم الغيب يمنك تقول إن هذول ما يستجيبون؟ يقول لا ما أعلم الغيب، بس إني أمرتهم الأسبوع الماضي أو أمس أو اليوم ما استجابوا لي. نقول هذا ما استجابوا لك اليوم، طيب بكرة لما تأمرهم تعلم أنهم أيضا لن يستجيبوا؟ يقول لا أنا عارفهم. يقول لا، هذا ادعاء لعلم الغيب، هذا ادعاء لعلم الغيب. بل التاريخ وقصص التائبين وقصص الصالحين وقصص الصحابة فيها من الصور والأمثلة كثيرة على من تعرض للدعاء وللأمر والنهي وما استجاب إلا بعد فترة طويلة، بل في واقع الناس، بل في حياة الناس، والأمثلة حية تشاهدها في كل وقت. قد إنسان تتأخر دعوته واستجابته إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، فكلمة أنه لا يهتدي هذا والعياذ بالله ادعاء للغيب وذنب عظيم وكبير، فاحذر منه. لأنك إذا قلت بأن هذا لا يهتدي، هذا لا يستجيب، هذا فيه نوع من التألح والدعاء ما هو لله جل وعلا. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. إذن قلوب البشر ليست بيد أحد من الناس، وليست متعلقة بشيء من أمور الحياة، إنما هي بيد الله جل وعلا. فأنت ينبغي لك أن تأمر وتنهى وتدعو وتذكر وترشد، وعليك أن تعلم بأن الذي يهدي هو الله، وأن الذي يضل هو الله جل وعلا، ولست إلا مبلغا ورسولا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم سهولة تصريف قلوب العباد بتقلب ريشة بأرض من ثلاث. روى الإمام ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات، يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القلب الذي قد تراه أنت، والقلب ليس فيه يشمل القلوب السوداء العاصية الفاجرة، القلب هو جنس كل قلب أي بشر، وهو محل الإيمان الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا القلب الذي يشمل جنس القلب، قال القلب كل قلب سواء كان مرهف الإحساس مؤمنا لينا سهلا، أو كان قلبا كالحجر كالكوز مجخية لا ينكر منكر ولا يأمر ولا يأمر معروف، يعني قلب أسود، فإن هذا أيضا نقول شبهه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب كريشة بفلاة تخيل الريشة في فلاة وفي هواء، شوي ما تراها إلا في بعد عشرات الكيلومترات، مرة في أقصى الشمال، مرة تكون في أقصى الجنوب، مرة في الغرب، مرة في الشرق، تتقلب. فإذا هذه القلوب التي تتقلب لا تحكم عليها بأنها ستكون على حال واحدة. فهذا الذي يقول ما يهتدي ما يستجيبون، كأنك تحكم عليهم، كأنك حكمت بأن قلوبهم ستموت وستبقى على هذا الضلال وهذا الانحراف، وهذا غير صحيح. فاحذر إذن، فالقلوب تتقلب والأحوال تتبدل، بل قد يكون القلب حاقدا مليئا بالأمراض، بالسوء، بالنفاق، وفي لحظة من اللحظات يمن الله سبحانه وتعالى هذا القلب بنفحة من الإيمان فيستجيب ويسهل ويتأثر بموعظة واعظ أو بأمر آمر أو بنهي ناهي. فإذا أنت ليس عليك إلا البلاغ، وهذه القلوب لا تحكم عليها وتخطئ وتظن بأنها لا تهتدي، فاحذر من هذا المنكر وهذا الخطأ العظيم بأنك تقول لا يستجيبون. لما قل أنا قصرت، أمرتهم ونهيتهم، ضعفا مني، تعجزت، أنا كسلت، ينبغي أن أعود وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أن أقلع عن هذا الخطأ وعدم الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يحدث حتى أحيانا مع الآباء، يعني هذا يحدث في حياتنا. كثير من الآباء مثلا يقول ولده صل صل صل صل، ثم ما عاد يقول له شيء. ليه؟ يقول والله جلست لي 10 سنين لي لا وما خليت شيء إلا سلفت معه، الآن كيفه؟ يقول لا خطأ، انتبه، ما هم مستجيب، وأنا أعرفه بعد يجد ينبلغ مثل ما قلت لكم، يعني ما هو مقصر بل يحكم عليه، ما في خير، أنا أعرف هذا ولدي ما ذا فاجر، ما في خير النبت. ما يحدث هذا أيضا في الحياة يا إخوان؟ يقول هذا خطأ، احذر، هذا تلبيس من الشيطان، أنت تقع في خطأ عظيم. ما أدراك كم من الآباء وكم من الأشخاص كانوا من أعظم الناس سوءا وفسادا، فإذا بهم في يوم من الأيام قد تبدلت حالهم. وانظروا إلى قصص بعض أحوال بعض التائبين، يصلون إلى أعوام مضت في حياتهم وإلى مرحلة متقدمة في السن من الكبر، ويتعاطون المخدرات، وقد يروجون المخدرات، ولا يصلون ولا يعرفون المساجد. في يوم من الأيام، في لحظة من اللحظات، لموقف بسيط من طفلة له مثلا كما ذكرها أحد التائبين، يتأثر ويستجيب، وتطلب منها ابنته كيف يصلي، يعلمها فيعلمها ويتأثر بها، ويكون سبب أنه يستجيب لها. سكتنا الجرس، ولكن بقي التنبيه للأذان ما يشمله إلا ها؟ فلا، هو يقول انتبه الصلاة، هو يحتسب علينا الآن، يقول استعدوا للصلاة. لا، ما عاد بقي إلا 10 دقائق وربع ساعة إن شاء الله ونقف حتى ندرك الصلاة في الخارج. فأقول إذن هذه النصوص تبين لنا هذه المسألة، وأن القلوب تتغير وتتبدل وتتحول من. أيضا ذكرنا لكم هنا حديث هو يصور الحالة التي ذكرناها قبل قليل، بعض الناس يمضي سنوات طويلة من عمره وهو على المعاصي، فإذا به في يوم من الأيام يتبدل، فإذا به جماعته أو اللي في حارته يشوفونه جاي يصلي، فلان هذا الفاسد الخبيث اللي كل يوم طالع من السجن وكل يوم رايح للسجن، إذا به رجل صالح من الله سبحانه وتعالى بالهداية. وهذا يقع في الحياة، ونعرف القصص الكثيرة من التائبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تصوير مثل هذه الحالة، إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وأنه من أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. يعني تتبدل الأحوال وتتغير، كم من إنسان حكم عليه الناس بأنه لا يهتدي، حكم عليه الناس بأنه فاسق فاجر ما في خير النبت، هذا موجود. وأن بعضهم بعد يجزم يقول والله هذا من أهل النار، من حطب جهنم والعياذ بالله، ما مرة دخل النار، ثم إذا به يختم الله سبحانه وتعالى له بالخير، ويتوب ويندم ويصبح رجل صالح داعية، ويموت قد خلال فترة بسيطة فيكون من أهل الجنة. ثم أيضا في ردنا على هذه الشبهة بأن الناس لا يستجيبون، فلذلك نحن نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قل أيضا في الرد عليها أنه ينبغي أن نتأسى برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم ماذا صنع بها للطائف وما صنع به قومه من قريش وآذوه. هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنا بعد آذوه من بعض الناس اللي أخوكم اللي في الخلف، ها أنت اللي ذكرت قبل شوي سمعونا كلام شين صح ولا لا؟ ها هل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الذين مو بسمعوه، طقوه، رموه، أدموه، قتلوا أصحابه، قتلوا أقاربه، قتلوا عمه، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذول شر، هؤلاء من المشركين، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى آخر لحظة، إلى أن وصل إلى بلادهم في مكة وفتحها، وهم جاءوا قالوا يعني ما لما قال ماذا أنت ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا ابن أخي كريم وكريم، فقال اذهبوا أنتم الطلقاء. فكان حتى وهو الآن لما عفى عنهم كان يريد بهم الخير والهداية والصلاح. فإذا علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كنت ترجو الله سبحانه وتعالى وترجو اليوم الآخر وما أعد الله فيه من حساب وثواب وما أعد الله سبحانه وتعالى فيه من نعيم ومقيم أو عقاب لمن قصر، فالتأسي برسول الله يقتضي منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى هذا الذي لم يستجب لك، حتى هذا الذي آذاك وشتمك وسبك وطردك. قد تتعرض لمثل هذه المواقف، ينبغي أن يكون قلبك يحمل الخير للناس، وأنت لما تقول لهم هذا حرام، هذا حلال، هذا واجب، أنت لا تحقد عليهم، أنت بالعكس تنظر لهم بعين الشفقة، بعين الرحمة، أنت تريدهم أن يجتنبوا هذه المنكرات، أنت تريد منهم أن يفعلوا هذا المعروف، أن يلتزموا في حياتهم. فاحرص على هذا الجانب واحرص على هذه القضية، وكن شعلة من النور، وتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم. لعلي أقف عند هذه الشبهات وهذه الأمثلة منها لنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونذكر نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنختصر إن شاء الله في ذكر هذه النماذج، لكن لكي نتأسى بها ونتعلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نتأسى به. لكن يبقى عندي بعض القضايا تتعلق ب هذه الشبهات، يعني إذا كان في أحد عنده مثلا قضية تتعلق بهذه الشبهات أو إشكال، أو قبل أنا أسألكم أنا، يلا في أحد عنده سؤال؟ نعم يا أخي، خذ اللاقطة، خذها، أحسنت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر، هل عده للعلم الركن السادس من أركان الإسلام؟ هل عده؟ نعم، هذا مما ينقل أن بعض العلماء رأوه، وأنا أشرت إلى هذا في أول حديثي، قلت أن بعض العلماء ذكروا أنه الركن السادس، لكن الصحيح أن أركان الإسلام خمسة، لكن هم لما قالوا هذا قالوه من باب أن تبين عظمة هذه الشعيرة، وأنها لا تسقط، وأنها من عماد الأمة ومن عماد الدين، ومن خلال النظر إلى النصوص الكثيرة التي ذكرنا الأمثلة عليها في ذكر الثواب والأجر الكبير والعظيم في فعلها، وأيضا في ترتب العقاب والعذاب وغير ذلك من الذنوب ويوم في الدنيا وفي الآخرة، كل هذه القضايا تجعل مثل هذه الشعيرة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شعيرة مؤكدة في حق الناس. نعم يا أخي، عطل اللاقطة. بس دقيقة كلها بنمشي إن شاء الله، بس عطوني دقيقة. في بعض الأحيان مثلا صدرت فتوى من أحد العلماء كبار شاذة عن فتاوى بقية العلماء، فيأتي شخص الفتوى نشرت على العموم، يعني مثلا في وسائل الإعلام، فيأتي شخص في المجلس يقول الشيخ هذا فيه وما يخطيه ودره، لما تنكر عليه يقول لا يا أخي لازم، فتقول يا أخي أول شيء أنت أول شيء ما عندك علم اللي يكفيك، ثاني شيء أنت عندك معاصي تلهابها عن هذا العالم، العالم هذا فيه علماء آخرين يردون عليه، فيقول يأخذ بأنه لا أنا عاصي وعندي أخطاء، لكن أخطائي ما تمنعني أني أنكر المنكر، هذا شلون رد عليه؟ طبعا هو كلامه صحيح ان اخطاء ما تمنع انها يعني ينكر المنكر، هذا ما نختلف فيه، هذا فقيه ما شاء الله في الجانب. ولكن هناك فرق بين الرد على وإنكار المنكر والتشهير بالأشخاص والتعرض لنياتهم ومقاصدهم. فلو مثلا تقول هذه الفتوى التي مثلا نشرت في وسائل الإعلام، مثلا نقول السحر، ها، والمعالجة بالسحر، رأى عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، لعلك أنك كنت تقصد هذا، نقول له رأى هذا شيء، نقول أنها أخطأ وأنها في غير مقصدها، ورد عليه بعض العلماء منهم أعلم منه، فيبدأ بدل ما يقول أن هذا خطأ وأن هذا العلماء قالوا كذا في بيان هذه القضية وأن لا يجوز المعالجة السحر بالسحر، هذا في تشجيع للسحر وللسحرة، والناس لا يفرقون ما بين ابتداء وما وانتهاء وما بين، يبدون يستمرون السحر يترتب عليه منكرات كثيرة وما لا نهاية، وليس هذا موضوعنا. وبين أنك تبدأ تقول هذا الشخص الخبيث الشرير السيء هذا منكر أعظم منه، يعني ما أدرك عنه وما أدرك عن نيته ووجهات، وقد يكون أخطأ وخطأه لا يبرر أن تنال من عرضه، يعني ينبغي أن يكون الرد عليه بمثل هذه الطريقة، ليس لنقوله لا تنكر، بل أنكر هذا المنكر وقل أنه لا يجوز مثلا كمثال أن تقول معالجة السحر بالسحر، لكن لا تتكلم في عرض العالم، لا تغتاب هذا العالم أو هذا الداعية، لا تسيء الظن به، لا تسبه، لأن هذا أيضا منكر وحرام عليك ولا يجوز في حق عامة الناس، فكيف إذا كان داعية أو عالما من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.